وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولنا أن نعلم أن في الجنة درجات، لمأت درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، حديث متفق عليه مسلم والبخاري. أنا بتكلم دلوقتي عن الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد فيه درجات أو فيه أحوال، أولها الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بكلمة الحق، وثانيها من خلال الكر والفر والمكر والخديعة أو التدبير، التدبير من أجل الإسلام قبل المعارك أو في أثناء مرحلة السلم. وهناك أيضا الجهاد في سبيل الله بحمل السيف أو السلاح. أنتوا عارفين اللي أنا بتكلم عليها الأخيرة دي هي أقل درجات الجهاد، أعلاها كلمة حق عند سلطان جائر. تخيل كلمة حق عند سلطان جائر، هذا الكلام لنفسي المقصرة، هذا الكلام لدعاتنا وعلمائنا، هذا الكلام لطلاب العلم الذين أجد منهم من يفوقننا في العلم بإذن الله رب العالمين. هذا الكلام تذكرة لمن أراد الذكرى. إذا قلبت في الماضي تجد أن الجهاد باللسان هو أصل الدعوة عند النبي محمد حبيب الرحمن. ولما لا؟ والله جل وعلا قال له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أي جاهد الكافرين بالقرآن العظيم، أي جاهد الكافرين بالسنة الكريمة المشرفة، أي جاهد الكافرين ولا تطعهم أبدا فيما هم عليه من الشرك والعناد والنفاق. ولذلك أمر الله جل وعلا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اسمع يا أيها المدثر، ده الحبيب النبي محمد، الله يناديه: يا أيها المدثر قم فأنذر. بداية الجهاد إنه يبلغ، بداية الجهاد إنه يتكلم بالحق. ومن أعظم من النبي في حديث الحق؟ لا أحد أعظم من رسول الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. خلي بالك، الدعوة بكلمة الحق تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى المثابرة، تحتاج إلى الجد، تحتاج إلى فعلا يا أخوانا المسألة ليست بالسهل اليسير، تحتاج إلى كثير من العناء وإلى كثير من الصبر والجلد. فهي أعظم من الجهاد بالسيف وحمل السلاح. أنت مجرد تخش في المعركة بتنسى الدنيا واللي عليها، لكن كلمة الحق دية عند السلطان الجائر عظيمة جدا. ولذلك كانت ترتيبها عند الله هي الأولى وعند رسول الله هي الأولى، كلمة الحق عند سلطان جائر أو كلمة عدل عند سلطان جائر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أمره رب العزة جل وعلا بالبيان باللسان، إنه أعظم الجهاد كما علمنا الملك الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون يوم أن خرج في سوق عكاظ، في سوق عكاظ ومن خلفه رجل قبيح يحث التراب في وجه رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح وينادي بالنور، يدعو الناس إلى كتاب الله، يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى طريق الأدب والطهر والعفاف. يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أو حد يفكر أن الأمة ترتفع عنها الغمة إلا بالتوحيد؟ مش ممكن أبدا بحال من الأحوال الكلام ده يا أخوانا. كل الناس عمالة دلوقتي شغالة في اعتمادهم على الأفراد وعلى الأشخاص، وقد نسي الناس أن رب الناس سبحانه قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أعلنوا التوحيد، الذين إن مكناهم في الأرض ساروا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين نحن من كلمة الحق الآن التي يتكلم بها الصالحون والمصلحون؟ تذكرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز أو نجاز وخلفه رجل، ده الكلام ده في حديث آخر، وفي حديث آخر سوق عكاظ، ومن خلفه أيضا يسير هذا الداهية العتل أبو جهل. النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يجي بقى أهل الشرك والعناد أصحاب الأبواق العالية من خلال الإعلام المدمر اللي أضلوا كثير حتى من المشايخ اللي بطلع يقول لك إحنا زينا زي النصارى، اللي عمالين يعزوا البابا شنودة وكأنه في الجنة، وأقسم برب العزة جل وعلا لا أحد يدخل الجنة إلا إذا آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طالما علم ببعثته. يا أخوانا مش عاوزين نميع، مش عاوزين نميع. شوف ربنا بيقول إيه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يا حبيبي مش عاوزين نجامل على حساب دنا، عاوزين نقول كلمة الحق ولكن بضابط علمنا إياه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة، يا نفسي المقصرة، يا رجال الأمة ونساء الأمة، كلمة حق، كلمة حق عاوزين نتكلمها بقى عشان الأمة ترجع إلى عهدها وإلى مكانتها العالية. أمتنا سبق لكل الأمم يا إخوان، كتاب ربنا يصلح كل مكان ويصلح كل إنسان. تعالوا بنا نرجع إلى الكتاب والسنة. حبيبنا النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتعود عليها يمكن تموت عليها، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أعظم الجهاد كلمة حق، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الكون في وقتها أحد على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص لله. ثم يعلنها الحبيب النبي، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا علمنا الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ننبه الآن الأحبة الكرام إن احنا عاوزين رجال تاني من أهل العلم، والأمة لا تعجز فيها رجال بإذن الله، بس عاوزين بقى نظهر هذا الأمر، عاوزين نبين هذا الأمر للناس، لا من أجل الناس إنما من أجل رب الناس، حتى لا نحدث في الأرض فتنة أو إرجاف. اسمع ماذا يقول الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اسمع تاني آية الواحد لما بسمعها يا أخوانا والله العظيم بيحس إن يعني إحنا مقصرين. لما بنسمع الآيات دي يعني أنت ما تتحط تحت هذا البرواز الجميل ده، أنت ما تدخل في هذه الصورة الجميلة إنك تبقى محسوب عند الله بهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. إيه رأيك الواحد يرفع رأسه لما يقول كلمة الحق كده، يحس إن ربنا أطرى عليه وأثنى عليه في كتابه الكريم، جعلك في هذا أو في هذه المكانة أو في هذا المقام اللي وضع فيه أكبار الصحابة الكرام. شوف ربنا بيقولين، الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إيه رأيك أيها الداعية المحترم، يا إمام المسجد، يا مشايخنا في الأزهر، يا دعاة الأمة ويا رجال الأمة، حتى يا أطفال الأمة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ما تخافش، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، هو يا أخي لما أمرنا بذلك الله سبحانه وتعالى طمأن، وكذلك الحبيب النبي شرح صدورنا لما فهمنا. مش كان بينادي النبي على ابن عباس قل له تعالى يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء بتجامل ليه وعشان إيه؟ النبي محمد قالها، ما تصلي عليه، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد. يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ طبعا يا رسول الله، بلى. ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اوعى تفكر حد هيدي لك من عنده، الكلام ده كله من عند الله. طب إيديه امتدت ليه؟ لأن الله أجرى الإرادة في قلبه فامتدت يده بالعطاء. إذا من الذي يعطيك؟ الله جل في علاه. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، يا حاكم يا عسكري، يا محكوم، يا ابني يا صغير يلي خايف من المستقبل، انت يا شيخ يلي خايف على عيالك، يا إمام يلي أحيانا بتداهن عشان تبقى خطيب الثورة، وعشان تبقى قاعد في قلب القنوات تاخد لك بالتمن ألف ولا 90 ألف في الحلقة. الحمد لله الحمد لله، قنواتنا قنوات محترمة ما بتسبناش، والحمد لله مكتفيين، نسأل الله العفو والعافية. لكن احنا عاوزين نقول هذا ليس محل كلامنا، فالله جل وعلا يفتح أبوابا أخرى. لكن كلمة الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما انت هيجيلك هيجيلك برضه، بس هيجيلك وانت مؤدب، هيجيلك وانت فوق في القمة، هيجيلك وانت ما ضلتش الناس وضليت، وهتتحاسب بين يدي الله لما ينادى عليك بالاسم يا فلان ابن فلان قم للعرض على الواحد الديان. هتعمل ايه ساعتها؟ هينفعك ميدان التحرير؟ هينفعك المسجد اللي انت فيه؟ هتنفعك القنوات اللي انت قاعد فيها؟ هذه القنوات للأسف الشديد قنوات على أبواب جهنم. يا أخي اتق الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحكاية يعني هتبقى رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلصت. آيات نرجع لها لأنها في القلب بتخلي الواحد يحس بالقوة. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اشتغل يا عم. نحن قد أمرنا من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد باللسان والبيان، ندعو إلى الصراط المستقيم، نقيم الحجة ونظهر المحجة، نقيم الحجة ونظهر المحجة، ونكشف زيف الباطل، ونفضح المبتدعين والظلمة والضالين المضلين، نعلن الحق ونظهره. وهناك أدلة بتؤكد ذلك، ما روي من حديث مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده الكلام ده مع أهل الباطل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. درجات في تغيير المنكر، خلي بالك إحنا الدرجات دي لها ضوابط، ولابد أن تعلم متى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن أحيانا المفسدة تعلو على المصلحة وأنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتسكت ما تعملهاش، وقد تتساوى فيرجع الأمر للاجتهاد وتقيس المسألة على حسب المفسدة والمصلحة. يبقى الأمر بالمعروف باليد، إن احنا نغير باليد، ما ينفعش مع كل واحد. يعني إيه؟ يعني ولي الأمر يقدر يغير بالإيد، ينزل الناس من السيارات: تعالى يا ابني إيه الخمرة اللي انت ماسكها دي؟ إيه يا ابني اللي انت عامله ده؟ لزوجتك دي ولا مين؟ إيه يا ابني؟ لكن للأسف الشديد كنا نرى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: مين ده؟ ملتحي؟ انزل يا ابني. انت مش عارف مصحف في جيبك؟ يا نهار وسواك ده انت عوض، انزل تعالى. يا نهار ابيض، كانوا اساتذه في الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. دلوقتي ربنا يعني سبحان الله بيقولنا خدوا شويه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. ما يلا نحفظ على نفسنا التمكين ده، يلا نحفظه. احنا قعدنا نمشي في السيارات الناس تقولنا بمنتهى الوقار: اتفضل يا شيخ. لانه عارفين لا احنا بلطجيه ولا هنسرق من الناس حاجه، واحنا ان شاء الله هم نفسهم لو في اي حاجه هتضرهم احنا اللي هنحميهم. احنا بنقولش كده مجامله لحد، لا والله هم عارفين كده. وبتصل مية بيا، يعني اتصل بيا بعد الحلقة التي مضت، يعني راجل محترم جدا لوا أنا أعرفه شخصيا، كان بياخد الحاجات اللي فيها صدقات وزكاة ويقول لي: تعالى شيخ عشان نوديها للناس في مكانها. أنا مش عاوز أسمي اسمه لأنه ماسك مكان كبير جدا في البلد دلوقتي. اتصل علي الحلقة اللي فاتت دي بيقول لي: ربنا يبارك فيك يا شيخ أيمن، أنت عارف إن أنا كنت أيام زمان على نفس الخط ده، وراجل محترم. قلت له: والله ربنا يبارك لك ويبارك لأولادك ويعافيك مما نحن فيه في هذه الأيام. الناس المحترمة كنت بدعو لها بالتمكين، بقول له: بارك الله فيك لعله الآن يسمعني، أسأل الله أن يحفظك ويحفظ أبنائك. كل إنسان محترم نقول له كده، احنا مش شايفين من حاجة دلوقتي، وهو يعلم تماما أن احنا كناش بنخاف قبل كده. ليه؟ لأن كان فيه ناس عارفة فينا الصدق والصراحة معاهم. ممكن أخطأ في حق نفسي، لكن في حق الناس، في حق البلد، لا احنا مش عايزين كده، ولا في حق الدين قبل البلد وقبل الناس. كلمة الحق يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن الحبيب الرسول النبي، أنت بتصليش على النبي ولا إيه؟ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا النبي محمد. من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية في حديث آخر: وليس بعد هذا من الإيمان حبة من خردل. اللي مش هينكر المنكر بقلبه، واللي مش هيأمر بالمعروف بقلبه، ممكن يشوف واحد بلطجي عمال يشرب كده إيه ويسكي في الشارع، أو بيشرب بيرة عمال يفتح وشغال، هو عاوز يغير بإيده، لا الواد فتوه، قال لك لا خليني باللسان أحسن. السلام عليكم معلم، عاوز إيه؟ رح مغير، قال لا بقلب أحسن. قال له أبدا، الشارع الفلان فين؟ عاوز. يبقى إذن يبدأ يغير على حسب الحال. أقول أيها الأحبة الكرام، نحن مأمورون بكلمة الحق. روى الإمام أحمد في المسند، وجاء في أبي داود والترمذي وابن ماجة عن الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، لما تبقى كده قدام الرئيس وعارف ان هو بيؤمر بان الخمرة تباح، عارف ان هو بيؤمر بان يتعمل مسلسل وفيلم كده، الواد يقف والبنت تقف ويسلم عليها ويسلم عليها، نقول له تعال اتق الله اتق الله. طب نقول له الكلام ده فين؟ في ميدان عام؟ لا، لله يعني، لله لله المفروض ان احنا ننصحه بيننا وبينه، عشان برضه ما نخالفش امر النبي محمد. احنا مش عاوزين يا اخواننا نخالف اللي بنعمله، لما نيجي نقول له اتق الله يبقى نقولها له بيننا وبينه، ما سمعهاش ومصمم نصبر، لكن لو شاعت الفاحشه وطمت وعمت الامور وبدأ هو حتى اللي بيقول كلمة الحق يسجنه، وقد علمنا ذلك، ويقتل الناس بغير وجه حق، لا ده يتحاسب على اللي بيقتلهم. أيها الأحبة الكرام، كلام النبي واضح، نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. اصحي على علماء الأمة، مش احنا عاوزين نمسك السيف ونشيل الأربجية، وأقسم بالله أتمناها، أقسم بالله أتمناها، ده احنا علينا أوزار وزنوب، عايزين بقى نخش الجنة يا أخوانا. طب ما هي بين إيدينا كلمة الحق عند السلطان الجائر، بس افهم يلي تقولها تعرف ضوابطها عشان ما تخالفش الحبيب النبي محمد. اللهم صل على رسول الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني بيقول أنا شاهدك يا أبا هريرة، عاوز أسمع منك، أناشدك الله أو أنشدك الله، قل لي بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله، يعني دافع عن رسول الله، يا حسان أجب عن رسول الله؟ ده مين اللي بيسأل؟ حسان بن ثابت الأنصار بيسأل مين؟ حبيبنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، بيسأل حبيبنا أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، بيقول له يا أبا هريرة هستشهدك بالله، أنت سمعت النبي بيقول يا حسان أجب عن رسول الله؟ ثم دعا النبي وقال اللهم أيده بروح القدس، فقال أبو هريرة نعم. إذن أمر حسان بن ثابت الأنصاري أنه يحمل الكلمة ويدفعها في وجوه الكفار، أن يجي على القناة الظلمة ويقولها أنت قناة ظلمة، يجي على الشيخ اللي بيداهن ويرائي ويمسح جوخ اليهود ويقول له يا راجل اتك الله بقى، اتك الله، تخبي الباسبور بتاعك وتقول لهم خدوا دخلوني القدس، يا إما هتاخد ختم وتبقى أنت خدت ختم بأنك وافقت على هذه الدولة الظالمة، يا إما أنت بينك وبينهم سيم، لو كنت داخل بصفة شخصية هم دول بيسمحوا لحد أصلا إلا إذا كان حبيبهم، إلا إذا كان على، أسأل الله العفو والعافية. اسمع يا أخي الكريم كلام النبي محمد، رواية البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ثابت حسان بن ثابت الأنصاري لما استشهد بأبي هريرة وقال يا أبا هريرة سألتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله، ثم قال اللهم أيده بروح القدس، يا الله، شفت الكلام الحلو الجميل، النبي محمد بيقول اشتغل قول كلمة الحق، ثم دعا له النبي اللهم أيده بروح القدس، يعني خلي جبريل معاه، يا تقول الكلمة وجبريل معاك، ده ايه ده، ده شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وقل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب في رسول الله، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الجهول الكفور، ولو درى نعم الإيمان به لكان مؤيدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. رواية مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال نبي الهدى لحسان بن ثابت اهجو قريشا، اهجو قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبال، اهجو قريشا، ده النبي اللي بيقول، يعني أنا أمسك الرشاش كده وراه عند شارون وأضرب في دماغه، ولا أعلم الناس كلمة التوحيد ورد عن الإسلام اللي بيسب النبي ولا بيسمح بسب النبي، لما نقول الكلمة في مكانها ونبين للناس الحق من الباطل، السنة من البدعة، النور من الضلالة والظلام، لو احنا بينا الكلام ده أقوى من ان احنا نشيل الأربجية ونطير في الهواء بالطيارات، أيوة الله جل وعلا ينصرنا يا اخواننا. ده جهاد اصلا، لانك بتعمل قاعده، بتزرع في الارض الشجره هتثمر، لانك اصلا ممكن تمنع القتال اللي يرق فيه الدماء. لما الامه تبقى قويه الناس تخاف منك، تقول لك احنا خدامينك نبوس رجليك زي ما كان بيحصل الاول، انما دلوقتي احنا اللي عمالين نمسح الجوخ. يا عم مش عاوزين الحاكم الفلاني، احسن امريكا هتعمل. ده امريكا دي قلنا يا اخواننا ده باشا بس افتقر، باشا فقير، يعني بدا يعني سبحان الله يشحتون امام الدول العربيه، لكن في الاصل باشا. هنعمل ايه؟ لسه باشا، لسه خايفين من انه باشا. اسال الله العفو والعافيه. اسمع كلام النبي محمد، اهجو قريشا، بيقول الكلام ده لمين؟ لحسان، لحسان ابن ثابت الانصاري، اهجو قريشا. ثم قال النبي: هي عليهم اشد من رشق بالنبل، يعني اشد من انك تمسك النبال كده وتفضل تخبط في رقابهم وعناقهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: هاجهم وجبريل معك. قالها صراحة: اهجهم وروح القدس معك، معاك جبريل ينصرك، لأن الله سبحانه وتعالى مع الذين يجاهدون في سبيله. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قسم ابن حزم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، قسم ابن حزم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، وجعل أفضلها جهاد اللسان بالدعوة إلى التوحيد وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الأهواء والبدع. يعني الأول، أول الجهاد الدعاء إلى الله عز وجل باللسان. الثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير، يعني نروح فين، طب نقعد فين، طب ناخد البير ورانا ولا قدامنا، طب إيه رأيك، حد يروح يستطلع لنا، انت بنعمل معهم كذا خندق ولا قبل المعركة. ده تاني درجات الجهاد. والجهاد الثالث الجهاد باليد في الطعن والضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقل الجهاد اللي كان بيعمله، اللي ما كانش بيحبه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أقصد ذلك، أقصد أقول في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الثالث. أمر أولا بالجهاد باللسان وهو أعلى، وكان النبي يعني يحاول جاهدا ألا يحمل في الأعداء بسيفه. كان أقل واحد النبي محمد في الطعن والضرب، لكنه إذا دخل في المعارك يرجح الكفة للمسلمين، لكنه يقلل من الطعن والضرب. وسبحان الله، تخيل النبي الذي يرجح الكفة لا يقتل مثلما يقتل الناس، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجهاد الأول، ورتب إلى الجهاد الثاني بالرأي والتدبير، ثم الجهاد الثالث إذا عمل النبي فيه، والثلاثة كلهم في درجة عالية من الحب عند رسول الله. ابن القيم أيها الأحبة في زاد المعاد قال: أما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد، فإن لم يقدر فباللسان، فإن عجز فبقلبه. و إحنا بنقول كلمة الحق عند السلطان الجائر بقول الرسول محمد، لأن للسلاطين يا أخوانا وللحكام والرؤساء في بطانتين: بطانة سوء وبطانة خير، بطانة سوء وبطانة خير. وإحنا بنرتب دائما كلمة الحق، ممكن تكون كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة، كلمة حق عند سلطان عادل، يعني واحد راح يقول كلمة حق لعمر بن الخطاب، دي سهلة لأنه عادل أصلا، لأنه هيستقبلها منه. ممكن تكون خفية على سيدنا عمر بن الخطاب بس بيقولها، ده اسمها كلمة حق عند سلطان عادل. ونوع تاني كلمة باطل عند سلطان عادل، سلطان محترم وشغال بالحق وعاوز يعمل الكتاب والسنة، يقوم واحد يروح له يقول له ايه يعني ما تسيب الناس كده تمشي بالمايوع على الشط والرجالة تشوفهم، ايه المشكلة يعني؟ هتفرق في ايه؟ ما احنا عاوزين الدنيا تبقى فريش، وعاوزين بقى الناس الاجانب يجولنا، وعاوزين كده يعني ربنا يبارك لنا في البلد. يا راجل لم نفسك وروح البس، قصده وروح، سبحان الله، كلمة يعني سبحان الله، كلمة باطل عند سلطان عادل بيضل السلطان العادل اصلا. وديت يا اخواننا تفتن السلطان العادل وهي كبيرة جدا. وكلمة الحق عند السلطان الجائر، وهذه افضل الجهاد. الامر الرابع، كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون. هو أصلا مضيع، يوم أنت تيجي تزود على الضياع اللي هو فيه، تهو سامح بالخمرة، وسامح بالواد الممثل يقف مع الممثلة ويقبلوا بعضه، وسامح بالعيال تمشي متبرجة اللي نسيت تلبس، وسامح يعني سبحان الله، سامح بالرشوة، وسامح بال وما زال إلى الآن الفساد موجود. أنا كنت قاعد مع لواء دلوقتي، ايه حكايتك مع اللواءات يا مولانا؟ بس لو يعني خرج من بالمعاش يعني من بتوع الجيش، اقول الاسم ولا بلاش؟ وقال لي ما تقولش الاسم. بيقول لي والله لسه الرشوه موجوده ولسه الفساد. بيقول انا كنت في مصلحه ومؤسسه يعني فيها لسه كل المشاكل دي. اقول لا مش اي، اسال الله جل وعلا ان يبارك فيه وفي ابنائه وفي السامعين وفي من كان يجلس عنده، امين يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، ان وعاظ السلاطين وعلماء السلطان الذين خدروا الأمة وثبطوا الهمم والعزائم بما ينسجونه من فتاوي ذات بلاوي ما أنزل الله بها من سلطان، وأبوا إلا الصد عن سبيل الله ومعاداة العاملين لدين الله، إن هؤلاء وهؤلاء أهل الحق في جهة وأهل الباطل في جهة، في مواجهة دائمة مع أئمة الهدى من علماء الأمة الذين اشرأبت إليهم الأعناق إجلالا وتقديرا وولاء، وكانوا في مقدمة الذين أصابتهم المحن ونزلت بهم الشدائد، فخرجوا منها ظافرين ظاهرين مصدقين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، رواية ابن ماجة. تمثل هؤلاء العلماء المحترمين بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي الأمين. النبي محمد قال لهم: ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيولى عليكم أمراء ظلمة فإن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير، فما كان ذلك ليبعدهم هم عن دين الله شيئا. ماشيين على الحق دايما. لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الله، روى الحديث ابن أبي الدنيا. ما تصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله. يا أخوانا احنا عاوزين نتمثل بأئمة الهدى الذين كانوا يواجهون الحكام الظالمين، الذين تولوا أمر الإسلام حينا من الدهر، فما استطاع هؤلاء السلاطين أن يخضعوا العلماء الذين يقولون كلمة الحق. وكيف لا والقرآن يحذرهم، فما كان العالم ليفعل ما حذر به منه الله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أمال اللي رايح يداهن واللي رايح يجامل، وكمان يا ريت يجامل مسلم، اللي رايح عمال يصلي مع الناس، واللي رايح عمال يقول لك فلان هيبقى في الجنة ويدعي، عمال يدعي يقول اللهم اجعله في الفردوس الأعلى، اللهم تجاوز عن سيئاته، ومين يا أخوي اللي ما يؤمنش بالنبي؟ الذي لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت غضبان ليه يا شيخ؟ أمال لو ما كنتش هغضب للنبي هغضب لمين؟ هغضب لأبويا؟ هغضب لأمي؟ هغضب للدنيا كلها؟ إن لم يكن عندي نخوة فغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيغضبوني، ما غضبش ازاي؟ ده الامام الشافعي بيقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يتكلموا عن النبي وما غضبش؟ ما هذا الذي يحدث في الامه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ما هو ده هيروح زي الرئيس ما راح، وزي ما فرعون راح، وزي ما السلاطين والملوك كلهم بيموتوا ويتحطوا في قلب التراب ولو جاء الكلب ليبول فوق الرؤوس ما استطاع أحد منهم أن يحمل البول عن رأسه. يعني كلنا هنروح. وبعدين خلي بالك اللي بتقول كلمة الحق ده انت هتبقى سيد الشهداء. انت هتبقى سيد الشهداء ازاي يا عم؟ ده بيقوله سيد الشهداء حمزة. سيد الشهداء حمزة ده مين اللي قال الكلام ده؟ الحبيب النبي. برضو مش هنصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. ورجل قام إلى سلطان جائر قال أنا عاوز أقابل الرئيس. تم نطلع عام مظاهرة في التحرير بالله يعني ولله. الكلام ده مش عند رسول الله محمد، مش عند رسول الله. احنا نؤمر الأول، خد يا مشير لو سمحت كذا كذا، انا ما بكلمش عن بتاع مصر، اي مشير، تعال، اي تعال يا رئيس، تعال يا ملك، تعال يا امير. انت رايح فين؟ انا رايح للامير في قلب المكان بتاعه، انا رايح للرئيس. ده مين اللي امر بكده؟ النبي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول لك اتق الله، انت سجن الناس ظلم. ايه ده؟ محدش سمعه؟ لا. مفيش صحافه بتصور؟ لا. هو مش على قناه؟ لا. طالما هتعين لفلان النصح روح انصحه هناك، ومحدش شايفك هيروح قايم عليك طبعا قطع لك رقبتك. هتروح الجنة يا عم، هتخرج من هناك من القصر الملكي على الجنة، هتطلع من هناك من قصر عبدين إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله رب العالمين. إيه رأيك؟ يعني أنت تروح وتكتب وصيتك وانت رايح وقول السلام عليكم، اتكل الله يا ريس، اتكل الله يا عم المشير، اتكل الله يا عم الحج. بس خلي بالك الكلام ده مش ميدان عام، عند سلطان جائر. بعض العلماء قالوا عند ظرفية لازم يكون عنده هناك، بعضهم بقى خرج منها باستثناءات معينة على حسب الحال، وإحنا مش هنتكلم في مسألة التفصيل هذه. لكن اسمع، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. وما أحوج زماننا، وما أحوج هذا الزمان لهذا الصنف من العلماء. نعم، العلماء الذين يحرسون الإسلام، المؤمنين على دين الله، الداعين إلى الحكام لتطبيقه، يقولون للظالمين ظلمتم، ويقولون للمفسدين أفسدتم، وللعاصين لقد عصيتم، يصلحون ما فسد ويقومون ما عوج. نعم، لا يخشون في الله لومة لائم، لا يهابون سلطانا جائرا، لا يهابون السلطان الجائر ولا الحاكم الجبار، ولا يسكتون ولا يكتمون حكما شرعيا قضى به الله سبحانه وتعالى، سواء يعلمون أن هذا التحذير سيؤدي إلى قربهم من الحاكم أو إقصائهم من الحياة. ما احنا قلنا في الأول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كلام ربنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. احنا عاوزين نتحرك بقى، نروح جايبين نفسنا كده. انا نفسي والله واحد من الدعاه الكبار قوي اللي هم اساتذتنا وعلمائنا وتاج راسنا يروح لحسن مبارك بقى، قول له تعال يا ريس. والله يعني يا ريس ايه بقى؟ تعال روح قول له يا مسلم، يا مسلم يا راجل، يعني تعالى انت، يعني احنا ما نضمنش حياتنا والشباب ده ما يضمنش حياته، اتكل الله بقى، توب الى الله، فيه كذا وكذا وكذا. برضه مسلم. ايه يا شيخ انت لسه بتحكم عليه بالاسلام؟ ده في علماء كفروه. انا ماليش دعوه بالصنف ده، يعني ما لكش دعوه بتخصمهم؟ لا، ده تاج راسنا يا عم الحاج انت وهو. لكن احنا بنقول كل له رايه، انا مع الراي اللي هو يعني لا احكم بكفره، عند ادلتي وعند العلماء الاخرين ادلتهم. ايها الاحبه، ان من يقلد تاريخ امتنا يجد اسطرا من نور سترها اولئك الافذاذ من علماء الهدى في مواجهة الحكام الجور. احنا هنضرب امثلة بهم ونجيب مجموعة منهم، وارجو من الله جل وعلا ان يسعفنا الوقت. اليكم قبسا من هذا النور الذي شع في العالم واضاء الكون. احنا لو جينا حتى عند واحد من دعاتنا الاكارم اللي هم الاوزاعي، الامام الاوزاعي، اسمع يا شيخ ايمن صيدح، اسمع فضيلة المفتي، اسمع يا شيخ الأزهر، فضيلة شيخ الأزهر طبعا، احنا لازم نوقر علماءنا ودعاتنا ايا كان، بس بشرط ان احنا نسمع الكلام ده وانت تذكرني بيه، ما انا بغلط برضه واخطئ واذكرك بيه. ما انت يا شيخ لسه قايل النصيحة ما تبقاش على الهوا كده، اصل اللي اتعمل برضه ما ينفعش، ما يدفعش ان احنا ما نتكلمش فيه. ما احنا لازم نقول كلمة الحق وبرضه بالأدب. احنا هنذكر المثال للإمام الأوزاعي. في يوم من ذات الأيام فتح عبد الله بن علي العباس بعض يعني بلد من بلاد المسلمين، فدخل المسجد الأموي الجامع الكبير بالبغال وبالخيول بعد أن قتل 36,000 ممن يوحدون الله. وبعدين راح جامع الناس وقال: أيوجد في الأمة من يرد علي ما فعلت أو يعارضني في اللي أنا عملته؟ قالوا له: آه، ده في واحد بقى من أئمة الحديث بقى، راجل بقى محترم اسمه الأوزاعي. قال: هاتهولي. وقد اشتاط غضبا أتى بالأوزاعي وهو زاهد وعابد من رواة البخاري ومسلم. فذهب الجند للأوزاعي فما تحرك من مكانه. قالوا: يريدك عبد الله ابن علي. قال: انتظروني قليلا. الساعة جات لي بقى، انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل، شوف الوقار، دخلوا عليه: يا نهار ابيض، فط من الشباك ولا اطلع من البلكونه، ما تحرك من مكانه. قالوا: يريدك عبد الله بن علي بن العباس، ابن علي العباس. قال: انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس اكفانه تحت الثوب، لبس الكفن تحت الثياب، لانه يعرف ان المساله فيها موت احمر. اللي راح هناك اتقطشت رقبته، وقتل ودماء سيجدها هناك. ثم قال لنفسه: الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول كلمة الحق، لا تخشى في الله لومة لائم. يا الله على العلماء دول يا أخوانا، الواحد بيحس أنه عامل زي الرملة تحت أقدامهم. إيه ده؟ ما تقولش نعم أو يعني يا شيخ حمد، أسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. فعلا إحنا بنحس أن إحنا عاملين زي الرملة، زي الرملة تحت الأقدام. لبس الكفن وراح مغتسل، وبعدين قال لنفسي: ايه جهلك الوقت يا بطل، ده انت جهلك اعظم الجهاد في سبيل الله كلمة الحق. اشتغل بقى. قال الاوزاعي وهو يصف القصة بنفسه: فدخلت فاذا اساطين من الجنود صفان واقفين قد سلوا السيوف، فدخلت من تحت السيوف حتى بلغت اليه وقد جلس على سرير وبيده خيزران وفي وجهه عقدة غضب كأنه يقول هذا الأوزعي: فلما نظرت إليه والله رأيته كأنه ذباب بين يدي، ذبابة. قال: فما تذكرت أحدا، لا أهلا ولا مالا ولا زوجة، وإنما تذكرت عرش الرحمن إذ برز الناس يوم الحساب للوقوف بين يدي الواحد رب الناس. قال: فرفع بصره وبه غضب. قال: يا أوزعي، ما تقول في الدماء التي أرقناها وأهرقناها؟ قال الأوزعي: حدثنا فلان، حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقال: هل كان من قتلتهم من هؤلاء؟ إن لم يكونوا كذلك فهم في رقبتك يوم القيامة. فغضب وقال له: وما رأيك في الأموال التي أخذناها؟ قال الأوزعي: إن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. إن كانت هتاخدها بالحلال ده أنت هتتحاسب على المليارات اللي عندك. حلو، مليار مليار، إيه ده مليار؟ ده بسيطة قوي، ده جنيه جنيه، ربع جنيه بربع جنيه. فاكر الشيخ الشعراوي لما كان، الله يرحمه، قولوا امين ولكم بمثل باذن الله رب العالمين، لما ضرب لنا مثال بمساله الحساب على اللي عنده فلوس، بيقول لك في يوم واحد من الاغنياء، يا رب وعدنا، وفي واحد من الاغنياء جه في المسجد وقال اللي عاوز يكتب شيك عشان ياخده يتصرف فيه يقول لي. فالناس وقفت في قلب المسجد، واحد قال كده: ايه رايك الراجل ده شكله كده بيكذب، طب عاوز شيك ب 1000 جنيه، راح كاتب له شيك ب 1000 جنيه، ده العمليه جد. طب انا عاوز بمليون، راح كاتب شيك بمليون، الثاني بمليون بمليار. فواحد بقى بسيط داخل كده راح مصلي ركعتين وقال له: لو سمحت ممكن تعمل لي شيك بربع جنيه؟ قال له: بربع جنيه. ناس قاعده تتهرج وتضحك، الراجل المجنون هذا. الراجل بعد ما خلص الشيكات قال لهم: ما حدش يطلع من المسجد، نكتب عقد كده واقرار ان حاسبكم في اخر السنه على المصاريف ديت جنيه جنيه. قالوا له: ماشي. قال لهم بس هنشترط تقلعوا حافيين وتقفوا على صنية أحميها بالنار مولعة من تحت وتقفوا حافيين. الكل ساعة ما خد الفلوس قال ماشي مش مشكلة. هذا الذي أخذ البسيط ورضي به إن كان حلالا فحساب، هتتحاسب يا حلو حتى لو كان حلال. في آخر السنة بقى أبو مليار، عملت قصر في شرم الشيخ وعمال يتفطط، عملت مقبرة 15 مليون، اتسجنت وصرفت على الدولة مليارات، رحت جبت عربية مش عارف فين، ابن عمل قصر في فرنسا، مراتي عملت يا فين مراته، المهم المهم ولع وهو واقف على الصينية. انت يا شيخ بتلقح على مين؟ انا بقول لكم انا ما جبتش اي اسماء. وقف على الصينية ساحت اقدامه، خلاص صح كل مات. التاني ابو 1000 جنيه عمال يقول 500 جنيه جبت تلفزيون وركبت، ساحت اقدامه. التاني ابو ربع جنيه وقف على الصينية، الاب تعمل متى؟ قال له صرفت فيه، قال له رغيف وطعمياية، وراح رمي نفسه نجا. فان كانت حلال فحساب وان كانت حرام فعقاب. فالراجل سبحان الله بيقول كلمة الحق، لان اول ما دخل قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الراجل بقى راح مديله سرة من النقود، قال له طب خد السرة دي، ابى ان ياخذها، فغمزه احد الجند قال له خدها خدها بقى خلص نفسك. فراح واخد سرة النقود وهو ماشي لقى الحرس رافعين السيوف، بقى يدل ده ويدل ده ويدل ده ويدل ده لحد ما انتهى من الحرس، الكيس فضي راح رميه وراح ماشي. الله اكبر. فلما خرج قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كناها حين دخلنا وكناها حين خرجنا. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ الامام الاوزاعي. ما نقرا الايات. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. رجل تاني اسمه الامام الزهري. الامام الزهري رحمه الله المحدث الكبير دخل على هشام بن عبد الملك الخليفه الاموي، فقال هشام للعلماء وكان حوله من الذين يعني يجلسون من حوله اصحاب اللي خد له حته ارض واللي خد له كم الف متر واللي ما شاء الله عنده كم مليار في قلب البنوك سبحان الله. فدخل الامام الزهري على هشام ابن عبد الملك الخليفه الاموي، لقاهم عمالين يفسروا في قول الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهم بيقولوا في حديث الافك الكلام ده، الذي تولى كبره هو علي بن ابي طالب. والعلماء قالوا للملك خلاص طالما قلت كده يبقى هو. طبعا مش هو، لان الذي تولى كبره هو عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق. فراحوا جايبين مين بقى؟ الامام الزهري. كلمه حق بين يدي السلطان الجائر، كلمه عدل. اول ما دخل عليه بيقول له تعالى الذي تولى كبره من؟ قال عبد الله بن ابي ابن سلول. قال كذبت. قال بل كذبت أنت وكذب أبوك وكذب جدك. ثم قال لقد حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة ابن وقاص عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. فارتعد الخليفة وقال هيجناك أيها الشيخ سامحنا. يا سلام، هيجناك أيها الشيخ سامحنا، أخدامك أنت رعش الملك، رعش الأمير، خلى البه المحترم يرجع لرشده. قال له تقول لي أنا كذاب؟ ده أنا بجيب لك بالأدلة. عاوزين العلماء دول يا أخوانا. وطبعا في الأمة ما زال فيهم من فيه الخير، بس احنا عاوزين الناس بقى تصل إلى هذه المراتب العالية. عاوزين ناس زي هذا الرجل الجميل الحسن البصري، لما نظر كده إلى ما بناه الحجاج، فبص لقى الحجاج عامل بناء جميل، فلقى الناس مجموعين في ميدان عام كبير زي ميدان التحرير كده بالألاف المؤلفة، لا أكبر طبعا، ألاف مؤلفة فقال سبحان الله إيه ده؟ الناس اللي تتفرج عليه قالوا ده بناء بناه الحجاج بن يوسف الثقفي. قالوا الناس مبهورة كده ليه؟ راح طالع على صخرة وقال أيها الناس هذا ما بناه فرعون اللعين، وهذا ما بناه أخبث الأخبثين، وليعلم الحجاج أن أهل السماء مقتوا وأهل الأرض أبغضوا. إيه ده؟ ده مين ده؟ قالوا ده الحسن البصري. قال يا نهار أبيض، ده في تقرير بتتكذب عنه، ده هتروح لمين؟ للحجاج. هو لما لقى الناس انشغلوا عن الصلاة وعن العبادة وعن بهذا الذي يبهرهم من أمور الدنيا، قال والله لأقول كلمة الحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنت متخيل المنظر ده؟ والحسن البصري يعلم أن الحجاج لما هيجيبه معروف أن القتل على طول. فغضب الحجاج لما علم بالخبر، وجمع الناس واجتمع الناس حول بيت الحجاج وقصره كأنه يوم عيد، والحرس والوزراء قاعدين في الصفوف الأولانية والكل منتظر دخول الحسن البصري. فقال علمت أن هناك من الناس من قال في كذا وكذا، ولا يوجد منكم أحد يرده، والله لأسقينكم من دمه. وقيل أن الحجاج لم يكفر عن قسم أقسم به أبدا، ما بيرجعش فيه. فاستدعي الحسن البصري ودخل على الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحرس يقفون، ودخل الحسن واثق الخطوة يمشي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وهو داخل لقى المنظر، الحجاج طبعا مجهز السيف ومجهز النطع اللي هو جلد الناقة ومجهز الرمح، كل الحاجات دي متجهزة. لما دخل الحسن البصري رفع وجهه إلى السماء وتمتم، فلما اقترب من مجلس الحجاج قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بالك إن دايما لما يخش على الملوك لازم يختص الملوك بالسلام غير الناس، لكن الحسن البصري دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد الجميع السلام بما فيهم الحجاج. فهم الحسن بالجلوس بجوار الوزراء والأمراء أو بين الناس، فقال والله لا تجلس عندك بل تجلس بجواري، وأفسح له وأجلسه بجواره. في اللحظة اللي داخل فيها الحسن البصري كان الكل بيلم الثياب بتاعته خشية أن يأتي دم الحسن البصري على ثوبه، فأجلسه بجواري فقال له يا أبا الحسن، يا أبا سعيد، ما تقول في كذا وكذا من أمور الفقه؟ قال كذا وكذا. ما تقول في كذا وكذا؟ قال كذا وكذا في الفقه. ويجيب الحسن البصري ثم قال له أشهد الله أنك من أعلم أهل الأرض، تفضل. فخرج الحسن البصري، خرج الحسن البصري والناس يعجبون. فتبعه رئيس الحرس، قال له يا رجل والله لعظيم الحجاج ما كان طلبك عشان كده، ده الحجاج قال كذا وكذا. قال له خلاص ما كما رأيت، رجل بيسألني في الفقه وسابني ومشيت. قال له بالله عليك ماذا قلت وأنت ترفع وجهك إلى السماء؟ قال له بأعتمد على رب الأرض والسماء. قال ماذا قلت؟ قال قلت اسمع ماذا قال الحسن: يا ولي نعمتي، يا ولي نعمتي، يا ملاذي حين كربتي، يا ولي نعمتي، يا ملاذي حين كربتي، يا من أحال النار على خليله روحا وريحانا، أحل غضب الحجاج علي بردا وسلاما. إيه ده؟ إيه الناس اللي ماشية بسلاحها دي؟ طب إيه الرأي بقى؟ أخ معانا النهاردة في القناة اسمه عبد الله، كان راكب معايا في السيارة، أعلم أن الوقت قد انتهى، كان راكب معايا في السيارة وهو اللي كان بيقود لي السيارة بتاعتي. وبعدين أقول له يا عبد الله امشي بالراحة يا عبد الله، طب بلاش تعدي كده يا عبد الله، يا ابني أنا حاسس إنك هتعمل حاجة النهاردة. هو ما شاء الله أخ أنا أحسبه على الخير. فلما ارتطمت السيارة بسيارة مقابلة راح موقع المراية بتاعتها، وعربية بقى يعني غالي الحاجات فيها شوية. فطبعا أنا اشتطت غضبا بصراحة يعني، وهو شاهد في موجود. وانا بصراحه يعني بفتح الباب بقى عشان يروح يجيب البقايا اللي وقعت، راح اوقع اسقط المحمول وداس عليه كمان. شطت غضبا على ما رجع 100 متر وعاد، وجدت قلبي وصدري منشرح ونزل علي برد وسكينه. فاول ما قعد فبيقول لي: اقول لك السر يا شيخ؟ قلت له نعم. قال لي: انا قلت يا ولي نعمتي، يا ملاذي حين كربتي، يا من احلت النار على خليلك روحا وريحانا، اجعل غضب الشيخ علي بردا وسلاما. قلت له: انا الحجاج هذا؟ انا الحجاج هذا عبد الله؟ بس عموما فعلا انا حسيت لو خد العربيه كلها. اشتغلوا بقى يا عم، خدوا الاسلحه دي. لا تقل من اين ابدا، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.